بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مع النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، نشرع بعون الله عز وجل وحوله وطوله، مستعينين به سبحانه وتعالى في هذا النوع، نسأل الله عز وجل العون. إن شاء الله ننهي بإذن الله ونأخذ ما بعده. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه كثيرا. قال النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: ممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: ومن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله ابن عمرو ابن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاء. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يطاف بالتباس بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شافع دافع من غير نكير. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. طيب، هذه مسألة شهيرة ودائما تذكر عند الكلام على بداية التدوين، تذكر دائما في المقدمات والمداخل لعلوم الحديث. في بداية تدوين الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، واختلف العلماء في أصل النهي. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة مطلقا في أول الأمر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة يعني لعلة معينة أو إلى غير ذلك، أو نهى عن الكتابة في المصحف نفسه حتى لا يكتب فيه ما ليس منه؟ المهم، اختلف العلماء في هذه القضية في أصل النهي. هل كان أصل النهي مطلقا، يعني نهى عن كتابته مطلقا لا تكتب عني سوى القرآن، أم أن النهي قيد بأن يكتب الحديث والقرآن في صحيفة واحدة؟ يبقى النهي هنا في أصله مش مطلق، مقيد بأن لا يكتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة حتى لا يختلط القرآن بالحديث. وعلى كل حال، سواء نهى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أو أنه نهى نهيا مقيدا بحيث أنه لا يكتب في صحيفة واحدة، فقد جاء الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهناك جماعة من الصحابة كانوا يعرفون بكتابة الوحي، كانوا يكتبون القرآن وكانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتكلم به. ولما كان أحد الصحابة يكتب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه بعضهم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد يعتريه غضب أو غير ذلك، فقال: اكتب عني فإني لا أقول إلا الحق، يعني سواء كان ذلك في غضبي أو كان ذلك في غير الغضب. ثم جاء بعد ذلك نسخ هذا: لو سلمنا بأن النهي كان في أول الأمر مطلقا من غير قيد، فقد جاء النسخ بعد ذلك: اكتبوا لأبي شاه. وهذا كان متأخرا، لأنه كان فين؟ في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع، فقد كان هذا متأخرا. ثم نقل الإجماع بعد ذلك عن جماعة من السلف على جواز كتابة الحديث، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد نقل الإجماع على جواز كتابة الحديث، بل يستحب وقد يجب في بعض الأحيان لمن يخاف على نفسه أن ينسى. ما هو هيذكر منين ويحفظ إزاي؟ تمام؟ ولولا هذه الكتابة، أو لولا كتابة الحديث ولولا تدوينه، لربما اندرس، كما حدث للقرآن لما جاء بعض الصحابة في خلافة عثمان بن عفان. طبعا كان أول في خلافة عمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لما أشار عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهما بكتابة القرآن وتدوينه، فبدأ يجمع القرآن جمعه، بدأ يجمع القرآن، ثم جمع في المصحف الإمام في زمن عثمان رضي الله عنه لما اختلف الناس في القراءات ودخلت العجمة لسان الأعجمي، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءات شتى، لأن القرآن نزع 7 أحرف مش القراءات 7 التي سبعها مجاهد. وأنا أذكر الفائدة هنا أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على ما أذكر في ترجمة مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء لما ذكر القراءات 7 قال: وأول من سبع 7، يعني أول من ذكر 7 قراءات هو مجاهد بن جبر، ولا ويا ليته لم يجعلها 7 حتى لا تختلط مع الايه مع الأحرف 7، فظن بعض الناس أن الأحرف 7 هي القراءات 7، وإنما القراءات 7 أوجه لحرف واحد الذي كتب في المصحف الإمام. خد بالك من دي، نبه الإمام الذهبي على ذلك في ترجمة مجاهد بن جبر في سير أعلام النبلاء. المهم، ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانت لهم صحائف يكتبون فيها الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر أنه قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حفظا للحديث إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فهذا دليل أن ابن عمر كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه وعبادة بن الصامت، وكل هؤلاء كانت لهم صحائف معروفة، كانت لهم صحائف معروفة يكتبون فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، جاءت الإباحة بعد ذلك، وانعقد الإجماع على جواز بل استحباب، وقد يصل إلى الوجوب كما نقل الحافظ رحمه الله تعالى. وطبعا لا يقالها هنا، وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وقد حكي إجماع العلماء، ما حدش يختلط عليه ويقول إيه لعله قصد أن ابن حجر والذي حكى الإجماع. ليه ما يقولش كده؟ ما ابن حجر فعلا حكى الإجماع. لماذا يا إخوة؟ ها، الحافظ ابن كثير أصلا متقدم على مين؟ عن الحافظ ابن حجر بكتير، متقدم عن الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قديم ماشي، فمش هينقل عن متأخر كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بل قد ينقل الحافظ رحمه الله تعالى هو كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ماشي، تفضل. طيب، قال: فإذا تقرر هذا، إذن هذه مقدمة، كأنها مقدمة منطقية. إذا تقرر، يعني تقرر جواز كتابة الحديث، جواز كتابة الحديث صار أمرا مستفيضا. الحكاية هذه أصبحت الآن مجرد حكاية بس للمدخل أو لمعرفة تسلسل موضوع كتابة الحديث، متى بدأ وإلى أي صورة وصل، لكن الواقع يدل عليه. فإن العلماء قد صنفوا وملأوا الدنيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت وصنف الأئمة الجهابذة، ولم ينكر أحد بعد ذلك هذا الأمر. ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. ما خلاص بقى نكير فين؟ ما الكتب المصنفة والمكتوبة هذه تدل على جواز ذلك. لكن هي الحكاية لأجل أن تعرف إيه تسلسل الأمر كيف بدأ. فإذا تقرر هذا، المقدمة، إذا سلمنا بالمقدمة الآن، إذا ما الذي يترتب؟ فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، لو أنك الآن تضبط مخطوط فوجدت إشكالا في الأصل. في طبعا كلام كثير وتفاصيل للعلماء في نوع هذا الإشكال، وسيأتي عندنا الآن كلام لأهل العلم في قضية الإشكالات ومتى تكتب وأين تكتب، هل تكتب في الأصل أو لا تكتب في الأصل، لكن إجمالا يعني فوجدت إشكالا في الأصل، كلمة تحتاج إلى ضبط أو نقط أو إلى غير ذلك، لأن في كتابات قديمة ما كانش فيها نقط، تمام؟ طريقة الكتابة نفسها، نوع الخط نفسه يختلف من بلدة إلى أخرى، حتى نوع الخط والكتابة تختلف من بلدة إلى أخرى. فأشكل عليك شيء وجدته غير معربا، وجدته يخالف الإعراب قطعا، جاء مثلا مرفوع ماشي، كتب مرفوعا وهو منصوب، يعني لابد أن تضع مثلا ألفا، الإعراب مقطوع به هكذا، فلا تعدل في الأصل، إنما تكتب فين؟ تكتب وتنبه على ذلك في الحاشية، مش كل حاجة تكتب في الحاشية، لكن هذا هو الأصل، أن تحافظ على أصل المنصوص عليه في أصل الكتاب، الأصل لا تتدخل فيه. وبعضهم يكتب بين معكوفين، بين قوسين كده يوم كاتب اللفظة، ولهذه ليست موجودة مثلا في الأصل، لكن السياق يقتضيها مثلا، في الأصل كذا لكن السياق يقتضي كذا، ويحطها بين معكوفين وينبه تحت في الحاشية، يقول في النسخة ألف أو النسخة باء ليس فيها هذه الزيادة، وهكذا. ممكن تتدخل في الأصل، ستعرف الآن كلام العلماء في قضية التدخل في أصل المكتوب أو عدم التدخل فيه، لكن ينتبه لهذا الأصل، أن إن تدخلت فالأفضل أن يكون فين؟ في الحاشية، وأن تنبه على ذلك. ماشي، تفضل. قال: وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني يخونك الكتاب أحوج ما تكون إليه. أنت بتكتب بخط دقيق، بعض الناس بيكتب في الحواشي زينا كده مثلا، يوم كتب إيه؟ أو كتب مثلا بخط دقيق عشان الحاشية ضيقة، وأريد أن أجمع أكبر قدر من المكتوب في المكان الضيق. خلي بالك من كده. طبعا هو بيتكلم كمان على أصل، الأصل الذي تكتب فيه. أنت بتنقل الآن في كتابك بتكتب، ففي ناس تكتب بخط دقيق جدا عشان يوفر في الورق مثلا، طبعا وممكن يكون فقير ما فيش عنده، وطبعا العلماء دول كان يعني في شدة الحاجة يعني، تمام؟ فيكتب بخط دقيق عشان الصفحة تخلها صفحتين ثلاثة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لابن عمي حنبل: لا تفعل، لا تفعل، اكتب بخط واضح وكبير، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. لما تكبر بقى شوية كده وممكن نظر كده ضعف، ما عادش تبقى زي الأول، تجي من تش شايف أنت كاتب إيه، تبقى أنت محتاجه ولا تستطيع أن تقرأه، تمام؟ وأنا أذكر أن الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى علق على كلام الحافظ ابن حجر في هذه القضية، وكان ينصح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بمثل هذه النصيحة التي نصح بها العلماء، فنصحوا بأن لا يكتب بخط دقيق. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: وإن كتب بخط دقيق راجيا من الله عز وجل أن يحافظ له على حواسه حتى يلقى الله وهو كذلك، فهو معنى حسن. يعني لو إنه كتب بخط دقيق متوكل على الله راجيا إن ربنا يحفظ له حواسه، يمكن ربنا يبارك له في إيه؟ في حواسه. ماشي، تفضل. ها، قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. لا، يبقى أن يجعل دائرة. وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. هم. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد. يفصل بدائرة ويكتب فيها الرقم مثلا، أو يحط فيها نقطة. ها؟ ما يبقاش الحديث كله دخل على بعضه دخل على بعضه. تجد أن بعض الكتب القديمة كده كله سرد، حدثنا فلان وبان حدثنا في نفس السطر حدثنا، ما تفصلش الأحاديث. قالك لا يفصل. شوف يعني هذا أمر قديم. قال: وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري رحمة الله عليهم. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. غفلا مفتوحة، فإذا قابلها يعني هو بيعمل دائرة، بيعمل دائرة مثلا على المقروء، فإذا قابلها يعني قابل الحديث هذا بالأصل ومحط فيها نقطة، أننا قد تمت مقابلة هذا الحديث، يعني مراجعة هذا الحديث ومحط فيها نقطة مثلا. ها، قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبها في سطر واحد عبد ويبدأ أول سطر الله الله الله مثلا فلان، ما ينفعش. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. وإن تكرر فلا يسلم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط وجد قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. يعني الإمام أحمد وإن كان الأظهر هو الأول، الإمام أحمد لو أنت وجدت، هو بقول ما وجد من كلام الإمام أحمد أنه كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما وجد مكتوبا بخطه، فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكتبش صلى الله عليه وسلم، ولك مهما كثر هذا فاكتبه، فإن فيه خير، فيه بركة، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها بركة. طب الإمام أحمد كان يوصي بهذا، فما وجد من خطه ولم يكتب فيه صلى الله عليه وسلم، قال: إنما كتبه أو ذكره رواية، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني كان يحب أن يكتب أو أن يحدث كما حدث، الراوي حدثه ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، فهو أدى كما سمع، تمام، فهو أدى كما سمع. الخطيب قال: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يبقى هو انت بتكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكتبهاش، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه واثبت ما سمعه من الايه من الراوي واثبت ما سمعه من الراوي فكتبه على الوجه، ولا شك ان الكتابه افضل. ماشي. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاه والتسليم مجلسه لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله، يعني ما قلش صاد صلى الله عليه وسلم، ما قلش صاد، ها هو بيقول وينبغي يعني يكره ذلك. ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره، وهذه مسألة ثالثة، وليقابل أصله، رقموا المسائل حتى يعني تبقى مميزة، كل مسألة رقموها، لأنه يذكر في هذا الباب جملة من المسائل. ها. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم عن كتابة الحاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة. طبعا لقائل أن يقول يعني هذا الأمر لا علاقة له الآن بالمقبول من المردود، وهو أصله دراسة علم الحديث. وأنا قلت لكم في بداية الدراسة وعلي يعني قررت هذا مرارا، أن الجزء في الكتاب الأول اللي هو المتعلق بالتصحيح والتضعيف هو الأهم من حيث الصنعة الحديثية، لكن هذه الآداب مهمة جدا جدا لطالب علم الحديث، لا ينبغي أبدا أن يجهلها، وستحتاج أنت إليها حتى لا يكون كلام العلماء بالنسبة لك كلاما أجنبيا، أنت عارف يعني إيه ده يقصد إيه بيقول إيه، هم كانوا بيعملوا إيه، طريقتهم في الكتابة كيف كانوا يكتبون، وأشد من ذلك إذا تعرضت لتحقيق مخطوط، بقى تجي بقى عند المخطوطات بقى من تش عارف رأسك من رجليك، تجي تشوف الدنيا سواد ظلام. فإذا درست هذا وفهمت آداب الكتابة وكيف كان يكتب القوم، فتعرضت لمثل هذه الأمور، وإن كانت موضوع المخطوطات يحتاج إلى دراسة مستقلة، قدر الله لنا إن شاء الله نعمل دراسة مستقلة لوحدها، ندرس كيف تقوم بتحقيق المخطوط، ماشي. لكن ده بيعطيك معرفة عامة بطريقة العلماء في التصنيف والكتابة والخط والنقط إلى غير ذلك. قال وتكلم عن على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. الحديث غالبا هي تكتب حاء يعني تحويل، تحويل يعني يقول حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان حاء حاء يرجع يجيبه الأول، وحدثنا فلان حدثنا إسناد جديد كأنه إسناد جديد. يعني مثلا مثلا قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثنا الحميدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثنا مثلا يفضل يقول الحاء دي عند الأعمش حاء، يبقى مضرب كله على ايه؟ أسانيد أسانيد لغاية مين؟ لغاية الأعمش. حاء تحويل، اسمه تحويل، تحويل من هنا من عند الجزئية دي، تمام. وحدثنا فلان حاء. إن شاء الله ما يكون نقرأ في كتاب من كتب السنة نضبط بإذن الله. قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. المشهور الأول هو فعلا هو المشهور الذي ذكرته الكل. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله مثبتا إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. لأن طبعا الضرير الآن لا يكتب، يبقى أكيد في حد كتب له، إذا كان له كتاب أكيد في حد أكيد في حد كتب له. طب من الذي كتب؟ لا بد أن نعرف الذي كتب. شفتش يعني دقة العلماء في مثل هذه الأمور. الآن مثلا فلان الأعمى أو الأكمة أو غيره، من الذي كتب له؟ هو لي كتاب، من الذي كتب؟ لابد أن نعرف من الذي كتب، فإذا لم نعرفه فلا شك أنه مجهول عندنا الآن، يبقى الرواية الآن ستكون عن مجهول لأنه يحدث من كتابه. ماشي. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخه ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل الشيخ على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. يعني إذا اختلف هو الآن حافظ وله كتاب فوجد أن ما يحفظه يختلف مع ما في الكتاب، إما أن يكون حافظا عنده يعني تثبت في الحفظ، وإما أن يكون الكتاب أضبط على حسب الحال. إن كان حفظه أضبط من الكتاب ربما يكون هناك خلل في الكتاب، وعلى كل حال لابد أن يراجع كتابه وأن ينظر فيه. وإن خالفه أحد من الحفاظ وأقول لك وكذا إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري. يعني قيل مثلا سفيان الثوري في بعض الحديث إن شعبة يخالفك في هذا الإسناد، إن شعبة يخالفك في هذا الإسناد. فكان أحيانا يرجع إلى كلام شعبة، تمام. وأيضا ذكر لشعبة رحمه الله تعالى بعض ويروي بعض الحديث، قيل إن فلانا يخالفك فيروي كذا وكذا، أو فيقول فكيف روى فلان، يقول روى كذا وكذا، قيل أرجع إلى ما روى فلان، يمكن أنا وهمت أخطأت قلبت اسم. وذكر مرة سفيان وهو يروي حديث، فروى مثلا عن أبي النعمان على ما أذكر، عن أبي النعمان ماشي، فقيل لسفيان إن شعبة يرويها يروي عن أبي النعمان وأنت رويت عن ابنه عنه، فضحك سفيان وقال كنت مع شعبة عند فلان فحدثنا فلان هذا فقال عن أبيه عن أبي النعمان، فسقطت أبا من شعبة فروها عن أبي النعمان مباشرة، أسقط الإبن وروى عن الإيه عن الأب مباشرة. ماشي. قال فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكى، فلقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب عليه ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك يشترط تذكره لأصل سماعه. يعني لو كان الأمر لو غلب على ظنه أنه قد سمع، تمام، فلو غلب على ظنه أنه فعلا أو دلت القرائن أنه ما سمع، لأنه أنت تجلس في مجلس مثلا تحديث فكانوا يكتبون أسماء من حضر خلاص، فوجد اسمه في هذه الطبقة وهو لا يذكر أنه سمع هذه الأحاديث مثلا، ينفع يرويها؟ فقال لك لو غلب على ظنه أحد الأمرين أمضى ما غلب عليه ظنه. وفي وجه تاني إن هو ما فيش مشكلة، لأنه ممكن ينسى إن هو سمع، والمكتوب لا شك أثبت، المكتوب لا شك أثبت، لكن هو يقول يتثبت ليه؟ الله أعلم، لعل اسمه قد دخل أو أدخل وهو لم يسمع فيتهم بعد ذلك بالإيه؟ يتهم بعد ذلك بالكذب. كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماع. أنت عندك إيه؟ لا يشترط هو عنده كده أو أخطأ، ها، أو أنت اللي سمعت خطأ. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه. فرع آخر، أنت قلت إيه؟ فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى. وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه والله أعلم. انت اخر حاجه كذلك لا يشترط تذكره لاصل سماع بعد. قلت وهذا يشبه ما اذا مش عندي، ما فيش عندي الزياده دي عندكم. قول كده. قلت. طب قولها اول ونعيدها ثاني. ها. قلت وهذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه، فانه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله اعلم. ماشي، قول مليني بقى. معلش، ما قلت انت شيخ معنا في بريده من طبعه الشيخ علي عندنا اللي هي الفقره اللي مشهوره معروفه في بريده من طبعه الشيخ علي بن حسن. علي بن حسن الشيخ علي حسن عبد الحميد هو انا عندي طبعا رجع. ماشي خلاص كمل. ها. فرع اخر: واما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. تمام، يبقى هنا بيقول العكس، يشترط العكس أن يكون عالما وعارفا بما تحال عليه المعنى. ماشي. ها. وأما دي المسألة، مسألة رواية الحديث بالمعنى، حكم رواية الحديث بالمعنى. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحيح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التجديد. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. وهل يجوز اختصار الحديث فيحدث؟ أظن أنه قد مرت علينا مسألة رواية الحديث بالمعنى، حكم رواية الحديث بالمعنى. خلي بالك يا شيخ، طب اندهلوا اندهلوا جيت بطل اندهلوا اندهلوا. مرت علينا قضية مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى قبل ذلك، مرتش معنا قبل كده حكم رواية الحديث بالمعنى. يعني هل يجوز أن تروي الحديث بمعناه لا يشترط أن ترويه بألفاظه كما سمعت؟ مرت معنا هذه المسألة قبل ذلك. طيب ماشي. الفرع الآخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. لا، حكم رواية الحديث مختصرا. يبقى عندنا المسألة اللي قبلها حكم رواية الحديث بالمعنى، هذه حكم رواية الحديث مختصرا. اختصار الحديث بمعنى أن تحذف جزءا منه أو أن تروي مثلا إن كان هذا الحديث عبارة عن جملة من الأحكام أو جمع الحديث جملة من الأحكام، فجمع بعض المسائل المتعلقة بالصلاة الصيام الحج إلى غير ذلك، مثلا جمع بعض المسائل المتعلقة مثلا مسألة في البيوع، مسألة في الطهارة وهكذا، ممكن ده يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم في خطبة أو غيره فوعظ بجملة من المواعظ. فهل يجوز لي أن أختصر الحديث بحيث يناسب الباب الذي أضعه فيه ولا لا يجوز؟ هذه أصل المسألة الآن معنا. ولك الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. تمام. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كما نص العلماء أنه كان يقطع الحديث على حسب الأبواب، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقيه، فكان بيقطع الحديث بمعنى أن يسوق الحديث بإسناده في باب معين. تمام. ونفس الحديث يسوقه ربما بنفس الإسناد أو بإسناد آخر ويأخذ الجزء المتعلق بالباب الثاني فقط، ماشي، وربما يقطع الحديث في 20 باب. ممكن الحديث الواحد يتقطع في 20 باب. ولذلك قالوا أن طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيسر في الحفظ من طريقة البخاري. البخاري حيرهم عشان يسوق الحديث واحد يتلاقي الحديث متقطع في عدة أبواب، لكن مسلما يسرد الحديث سردا على طول، كتاب الصلاة يبدأ يسرد الحديث كلها وبالأسانيد ويتفنن ويذكر كل الرواية بتاعته في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن صنيع البخاري دلون على الجواز، دلون على على الجواز. لكن من البخاري؟ من مثل البخاري؟ وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون. حلو، استروح. الاستروح طلب الراحة، ها؟ استروح إلى شرحه آخرون، ده سهل كله في مكان واحد مش هنتعب فيه. لكن بقى البخاري حيرهم، يفضل يلف على الحديث. لما ومحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله رحمة واسعة على خدمته العظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي كان في زمن المحدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر، كان صديقا له، كان في زمانه، فاعتنى هو بضبط الحديث والأبواب والكتابة والترقيم إلى غير ذلك، حتى المعجم المفارس الفانسينك هو تدخل فيه وبدأ يعمل فهارس إلى غيره. فكانت الفهارس اللي هو عملها دي خدمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عجيبة جدا، تمام. ومما فعله رحمه الله تعالى اللي هي أطراف الأحاديث في صحيح البخاري، تمام. وله كتاب مصنف في ذلك، الكتاب 3 مجلدات مصنفين اللي هي أطراف الصحيحين، أطراف الصحيحين، جمعهم، جمع الأطراف الحديث فين؟ في كل أماكن في صحيح البخاري الحديث، يقول لك ورد في يوم ذاكر لك الحديث في كل الأبواب الموجودة في صحيح الإمام البخاري، هتلاقي الطبعة، الطبعات القديمة بتاعت صحيح البخاري اللي هي مثلا طبعة الريان وغيرها، هتلاقي فيها الموضوع ده، يقول لك أطراف الحديث، بعد ما يقول لك أطراف الحديث يوم ذاكر لك مثلا 15 موضع، الأرقام دي فهرسة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن كتاب المبارك عليه ده هم جايبينه من هذا الكتاب أصلا، من كتابه اللي هو أطراف الصحيحين، كتاب 3 مجلدات، مجلدين أوليين المتفق عليه الحديث بيذكره في الصحيحين في أماكنهم سواء في البخاري أو في مسلم أو في أي مكان في كلا الكتابين، وبعدين أفراد البخاري وبعدين أفراد مسلم. قال واستطرح إلى شرحها آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. أي جواز الاختصار يعني. قال ابن حاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف يعني إذا كان الحذف سيؤدي إلى خلل في الغاية، الغاية من إلى مثلا، من إلى، ما أنت لو حذفت الآن هتبقى حذفت المقصود، أخللت بالمقصود، إلا في الغاية والاستثناء، لو حذفت المستثنى منه تبقى مشكلة كبيرة لأنك أدخلت المستثنى منه داخل المستثنى، المستثنى داخل المستثنى منه، ماشي. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه. وهذه مسألة يعني معروفة عند المحدثين، مالك رحمه الله تعالى كان شكاكا، يعني إذا شك في الحديث أضرب، ضرب عليه. وشك الثقة يختلف عن شك غيره، الثقة إذا شك فشكه معتبر دليل على تثبته وحفظه، مش مؤثر فيه سلبا، بخلاف غيره إذا شك فإنه يقال أنه كثرت أوهامه، ده غير ده. فكان مالك وحماد بن زيد وجماعة مشهورين، مشهور عنهم هذا، يعرفوا يعني يسموا بالشكاكين، الشكاكين في الرواية، كان إذا شك في الحديث، إذا شك في الحديث ضرب عليه، إذا شك في الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، يبقى اليقين إيه؟ موقوف، يخلي موقوف. وهذا قول مجاهد، مقصد مجاهد رحمه الله تعالى، أنقص الحديث ولا تزد فيه، شكيت لأن رفع زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، رفع للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة، فلو أنت شكيت في الحديث مرفوع هو أو موقوف فالأسلم اليقين أن تجعله موقوفا، تمام. هل هو مرسل أم متصل لتجعله مرسلا، تمام، ده المقصود بأنقص في الحديث إن شئت ولا تزيد فيه، كلام صحيح زي الفل. فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك إن كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى، الأصمعي رحمه الله تعالى، الأصمعي اسمه إيه؟ عبد الملك بن قريب، صح؟ أصمعي رحمه الله تعالى، لا شك أن كلامه هذا فيه شيء من الإيه؟ المبالغة، فيه شيء من المبالغة، ماشي. فلما رأيت عنه ورحمت فيه كذبت عليه. والكلام هذا أذكر الذهبي نقده رحمه الله تعالى، ماشي تفضل. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سنة أحلك يا أخي، لا جانب بس في شيء من المبالغة، يعني فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، أنت الوقت عايز لك أن اللحن أن أنت ترفع المنصوب مثلا وتنصب المرفوع ومش عارف إيه الكلام ده، يقصد هذا باللحن، اللحن من حيث الايه الضبط، ما يقصدش اللحن ان انت تغلط في الحديث وتجيب حاجه تانية، الضبط ضبط الحديث. أيوة يقصد بأن أنت مش هتضبطه ضبط الألفاظ، أنك ممكن تغير مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدخل هذا في من كذب عليها متعمدا فتبقى مقعده من النار. وأما التصحيف فدواءه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. ماشي ها. وأما إذا وأما التصحيف فدواءه، لا أدري هل تكلم عن التصحيف أو سيتكلم عنه أم أنه اختصر على هذا السطر فقط. وأنتم عارفين أن التصحيف هذا فيه كتب مصنفة، في كتب مصنفة في أخطاء المحدثين تصحيف أن يبدي أن يبدل لفظة بلفظة أو كلمة بكلمة، ربما سيأتي. قال فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. ماشي. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب وهو محتي عن الأوزاعي المبارك والجمهور. طبعا ده إذا كان هو عنده علم ودراية ويعرف عنده علم بالأخطاء أو بالعربية، أنه ممكن يكون له وجه، ممكن يكون له إيه وجه. أظن هيئة الخلاف الآن. وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ مدفونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. طبعا أنتم عارفين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان ممن لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، كان يرى أن الحديث لابد أن يروى على وجهه، لذلك هو من المتثبتين الحفاظ جدا رحمه الله تعالى. فقال لك كما سمعته تروي، وذكر أن في أخطاء كثيرة بتحدث لبعض المحدثين لأنهم كانوا أعاجم، في محدثين كثير من المحدثين كانوا أعاجم، ففي ومش ضبطين للعربية فبيحصل عندهم لح، فيقول لك لا اكتبوا كما هو. طيب لو إن فعلا واضح يقين أن هذا لح، لو تيقن أن ده لحن ملوش أي وجه خالص مثلا، طب من الذي يحكم أنه يقين هذا لحن وأنه ليس له أي وجه؟ لابد أن يكون عارفا. ها تمام. فروايته على الوجه ربما تكون أسلم، تكون أسلم لأنه يحيل إلى العارف بعد ذلك وتنبه أنت بعد ذلك. ها ونرجع للكلام اللي احنا ذكرناه في أول المسائل في الحاشية، تنبه تقول كذا في الأصل وهذا مخالف وتذكر وجه الإعراب فيه وكلام من دون. ليه؟ أحيانا يكون لأصل الرواية المروية وجه، ممكن يكون لها وجه في العربية انت ما عندكش دراية واسعة بالعربي. كان بعض النحاة يقول عجبت لعالم نحو او لمن يدرس النحو ويخطئ ويلحن، لان كله هيتلاقي له وجه، يجيب لك وجه هنا على الكوفيين او البصريين او وجه كذا او وجه شاذ او قريب او بعيد، المهم هيتلاقي لها ايه، هيتلاقي لها وجه من الاوجه. تمام. فممكن يكون لها وجه. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي وفي الحواشي. خدت بالك من دي؟ لكن أهل المعرفة، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. قالوا منهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها. جسر يعني عايز يقول لك أن الموضوع مش سهل أنك تدخل في نص الكتاب. يعني الباب ده لو فتح يا إخوة صراحة باب شر، لو فتح هذا الباب باب شر. أنت بتشوف يعني مرت علينا بعض الكتب المحققة فيها عبث، عبث رهيب جدا جدا، لأن أهل الإتقان قلة، أهل الإتقان والدراية والمعرفة قلة. فإذا فتحنا هذا الباب يقول لك قصد كذا، أو يوم داخل في الأصل يقول إيه وفي الأصل الكتاب كذا لكن في خطأ فقد قمنا بتعديلا. وقفت قريبا على خطأ كده وقع في بعض النسخ، كان في مسند أبي يعلى. مسند أبي يعلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يسوق الأحاديث كما تعرفون، الملك ابن كثير في التفسير بيسوق الأحاديث بأسانيدها من الكتب. تمام. فساق ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث من مسند أبي يعلى بإسناده، قال أبو يعلى حدثنا فلان عن فلان بإسناده. فساق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث من مسند أبي يعلى، كان الحديث عن قتادة عن ابن عباس. تمام. هكذا ساقه. عن قتادة عن ابن عباس وهو في سبب من أسباب النزول. طبعا سبب النزول لما يقوله صحابي من الصحابة يعني له حكم الرفع، تمام، له حكم الايه، له حكم الرفع، يعني حجة صار الآن حجة، خلي بالك. لكنه لو كان عن قتادة سبب النزول هنقول انه مرسل من مراسيل قتادة، وبعدين مراسيل قتادة يعدنا من أوها المراسيل، لأن قتادة مدلس وقتادة يدلس عن الضعفاء، وكان لا يتقي الرواية عن الكذابين، فالمرسل بتاعه يخوف. عشان كده إذا نص الذهبي في الموقظة وغيره أن مراسيل قتادة من أوها المراسيل، من أضعف المراسيل، خلي بالك. راح المحقق جاي راجعت أنا الحديث في مصادره، الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق وموجود في مسند أبي يعلى الموصلي مطبوع، موجود ومطبوع لأنه محقق على طبعات جيدة، تمام، وفي مصدر ثالث أو رابع عند ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير في الجامع البيان. فلما راجعت الحديث في المصادر الأخرى وجدت الحديث من مرسل قتادة، الأثر من مرسل من مراسيل قتادة عن قتادة قال كذا، رجعت مسند أبي يعلى فوجدته هكذا في مسند أبي يعلى عن قتادة، فتحيرت يعني في خطأ هنا في النسخة، لكن النسخة الموجودة التي اعتمدت عليها للحافظ ابن كثير رحمه تعالى هي من أضبط النسخ الموجودة، نسخة أولاد الشيخ أو نسخة طيبة كذلك اللي هي طبعة تحقيق سلامة، هي من أضبط النسخ الموجودة. فوجدت في إحدى الطبعات بقى اللي في طبعة سلامة نبه على أن الحافظ ابن كثير ذكر، قال هكذا ذكرها الحافظ ابن كثير وليست مثبتة في مسند أبي يعلى المطبوع. ولما رجعت أنا المسند أبي يعلى الطبعة المضبوطة فوجدت المحقق علق على نفس القضية، قال وقد ذكر محقق طبعة كذا أقحم هذه الزيادة في أصل مسند أبي يعلى اعتمادا على تفسير الحافظ ابن كثير أنه ذكره، وليس في شيء من المخطوطات النسخ الخطية لمسند أبي يعلى قتادة عن ابن عباس، إنما جاءت عن إيه؟ عن قتادة، قتادة مرسل أو ابن كثير نقلها رحمه الله. الله أعلم هل كان في نسخة أخرى عند الحافظ ابن كثير، الله أعلم. لكن مما يؤكد أن في خطأ وقع عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، النسخة الخطية لابن كثير أثبتوا فيها أن هو نقله كده من مسند أبي يعلى. شوف المحقق عمل إيه بقى، محقق مسند أبي يعلى راح جايب الكلام بتاع الحافظ ابن كثير وراح أقحمه فين، في أصل الكتاب. طب كنت اكتب الحديث كما هو ونبه في الحاشية، لا راح قال في زيادة ذكرها الحافظ ابن كثير وراح أطلع من قوسين كده وراح ذكرها فين، في الأصل. لا شك إن ده خطأ، لا شك إن خطأ. وأنا ترجح عندي بعد النظر في الأسانيد قبل أن أقرأ كلام المحشين على تفسير ابن كثير وعلى مسند أبي يعلى، وقع في نفسي إن فعلا حدث وهم عند الحافظ ابن كثير، الله أعلم، أو اعتمد على نسخة مش موجودة، الله أعلم. لكن الآن النسخ الموجودة بين يدي المحققين مش مثبوت فيها، مثبت فيها. فشوف الإشكال، لأن الوقت يخلاه عن ابن عباس، وابن عباس في أسباب النزول لا شك أنه هو شهد ذلك، ابن عباس ده صحابي هيكون له حكم الايه، حكم المرفوع. لكن لما يقول من مرسل قتادة ده أنا بحكم عليها بالضعف، أصلا بحكم عليها بالضعف لأنها من مرسل قتادة، فانتقلت من كونها ضعيفة إلى كونها صحيحة وحجة. أثرت ولا ما أثرتش في الحكم؟ أثرت في الحكم، ده بسبب الأخطاء اللي بتحصل من المحققين. قال ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، قال وقد غلط في أشياء ومن ذلك. شوف مع إيه؟ مع كثرة مطالعته وافتنانه، افتنانه يعني أنه متفنن في أكثر من فن، درس أكثر من علم، ومع ذلك وقعت له أخطاء عشان جسر على هذا الأمر. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. ممتاز، ده أخونا الراجح في هذه المسألة، وهذا الذي يعني يستريح إليه قلب الواحد حتى في تحقيق المخطوطات، يعني قلبي يطمئن لمثل هذا، في مش مشاكل مذكرة في الحواشي بعد، بس ننبه عليه في الحاشية. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاخش ويسكت عن الخبيثة. تمام، يعني في خطأ في القرآن قطعا، في خطأ قطعا، آية أخطأوا فيها، يعني كان ده بيحدث، يعني زي ما زي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح لما نص منذ قليل قال إن هناك من يرى كتابة الحديث على الوجه كابن سيرين وغيره، حتى في اللحن البين، اللحن البين حتى لو كان آية في القرآن دي لا تحتمل، مش محتاج الكلام، خطأ قطعا. تمام، فمثل هذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما يعدله. هو من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، فإنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في الكلام. تخد بالك من الحين تدي جاي، ها؟ وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. يعني دلوقتي هو متأكد إن هو لحن، والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، أفصح الناس، فكيف يلحن؟ قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كده. فإن رواه على الصواب خالف ما سمع من الشيخ، وإن رواه على الخطأ خالف ما يعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك اترك الحديث ده وخلص، برضه هذا فيه تكلف. تكلف. قال وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس لإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس لتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى. يعني أنت الكتاب بتاعك الذي تكتب فيه اتهرد، اتطحن، اندرس، داب، الورق بدأ يتقطع، طب أعمل إيه؟ ما أنا اللي أنا كاتب فيه بدأ يتقطع، يجوز تعديله، طب ممكن أنقله، أصل دي جريمة كبيرة، يعني مش أمر مش سهل، أمر مش سهل إن المحدث مثلا يتلاقوا فيه حبر جديد أو كلام من ده في كتاب، مش مصيبة بالك، يبقى دي فيه حبر جديد، الحبر الطازة ده دليل إن هو عدل في الكتاب، ممكن يتهم بالكذب بسبب مثل هذا. طب الكتاب ده أسيبه يدوب ويضيع؟ لا، يجوز إن أنا أصلحه، أجدده، أحط صفحة هنا تنلزقها، أحط صفحة في النص وأكتب فيها، أضبط وهكذا. تمام، لكنه لابد أن ينبه على ذلك. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. لكن مين؟ ده الزهري، ده الزهري الذي نص العلماء أنه لم يكن في زمان من هو أحفظ منه رحمه الله تعالى، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، إمام كبير. إذن هذا الصنيع جائز إذا كان من إمام يستطيع أن يفصل بين الروايات وبين الأسانيد، ويعرف بدقة رواية كل راو، عارف مين روى إيه، وده في زيادة وده في نقص. تمام، لكن بعض العلماء، بعض المحدثين كحماد بن سلمة كان يفعل هذا ويتهم، كان يفعل هذا فيتهم. ليه؟ لأنه من حماد بن سلمة حصل إيه؟ حماد بن سلمة صدوق، صدوق، ما هوش ده الإمام اللي يتحمل الاختلافات دي. تمام، الإمام الزهري رحمه تعالى سمع الحديث من جمع كبير، ده جاب جزء منه، ده جاب جزء منه، جاب ده، فراح محدث الحديث وساقه سياقا واحدا. الزهري عارف كويس بيعمل ايه، ضابط لما سمعه من كل شيخ من مشايخ. اما غير الزهري فربما يدخل الاسانيد والمتون بعضها في بعض ولا يفصل، ولا يعرف روايه من عن من، وهذا ما حدث لمحمد بن سلمة وغير. فانتبهوا لمثل هذا او نبهوا عليه. بيجمع الحديث يعني زي ما انت تكون مثلا مثلا مثلا عايز تخطب خطبه في حديث، حديث، انا احب افعل هذا الامر عن نفسي، عايز اخطب في حديث مثلا معين، فابدا اجمع طرق الحديث حتى اجمع معظم الفوائد الوارده فين في الحديث، وفي زياده كذا وفي زياده كذا. شوف انت شرح لحافظ ابن حجر مثلا عن فتح الباري وهو بيذكر الحديث الاصل، يقول لك مثلا ايه، وزاد ابن ابي شيبه كذا، وفي روايه كذا، وفي روايه كذا، وفي روايه زاد كذا، يفضل يذكر لك هو ماشي في شرح الحديث ايه، روايات روايات روايات، فيها زوائد زوائد زوائد. لما تجمع انت الحديث ده هو بقى كله بزوائده وفوائده، لا شك تفرق معك كتير. هتلاقي معاك كم هائل جدا من الايه من الفوائد. ممكن الزوائد تكون ضعيفه ومنكره وشاذه ويكون الطريق اللي انت جايب منه زياده ده لا يثبت وهذا الطريق فيه شذوذ وهذا الطريق فيه نكر. ممكن ده يكون موجود ممكن يكون موجود قوي تمام. فاذا سقت انت الحديث بسياق واحد بدات تجمع الزيادات جمع زيادات تروح سياق الحديث كله مساق واحد بزياداته تمام. لا شك ان انت لابد ان انت تكون عندك درايه بالزيادات. شغل مساق يعمل كده. هذه الطريقه لا شك ان هي طريقه جيده لمن كانت عنده درايه عشان يبقى هو فاهم وبيعمل ايه ما يدخلش كله حاجه بقى وخلاص بيطلع له فوائد كثيره جدا في الحديث. ماشي تفضل. قال للرب ان يبين كل واحده منها عن الاخرى. كل واحد يعني كل طريق او كل روايه لو على واحده اللي هي بتاعتك بكل روايه. ويذكر ما فيها من زياده ونقصان وتحديث واخبار وانباء. وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه. تمام. الامام مسلم رحمه الله تعالى يعتني بهذا جيدا. يقول أما فلان فقال أخبرنا وأما فقال حدثنا يفصل كل حاجة. وأما فلان وهذا لفظ فلان وأما فلان فقد زاد كذا هو بيسوق الحديث. ولذلك العلماء قالوا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حيث الصناعة الحديثية فإنه قد تفوق على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري كان أعمق من كده يا أخواننا بكتير أوي. البخاري ده حاجة تانية رحمه الله تعالى. لكن العلماء قالوا من حيث الصناعة بقى بغض النظر عن البخاري عقلية البخاري يعني الإمام مسلم لا يقارن أبدا بالإمام البخاري أبدا. حتى أن الدارقطني قال وما فعل مسلم جاء على كتاب البخاري ثم عمل عليه مستخرجا. المستخرج أن أنت تروي الحديث بتاعك بإسنادك لغاية شيخك مثلا لغاية شيخ البخاري مثلا أو يقعد يطلع فوق لغاية المهم ونفسها. قال هو عمل إيه في المتفق عليه ما أنت أصلا أكثر الكتاب كل ما طبعا قال هذا من باب المبالغة وإلا هذا هضم لحق الإمام مسلم إمام كبير رحمه الله تعالى. لكن شوف يعني ما يقارنش الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالإمام البخاري في عظمته وجلالته. ومع ذلك الحق لابد أن يعترف به. صياغة الإمام مسلم لكتابه صياغة رائعة جدا. صاغ كتابه بطريقه شيقه وانت بتقرا كده المحدث لما يقرا كده يتمزج وهو قاعد يقرا. لكن غير المحدث اصلا ملوش علاقه بالكتاب ويقرا المتن بس ماله ملء سنين. ويبالغ فيه. واما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت اليه. ما هوش في دماغه الموضوع ده. لكن البخاري كان في دماغه حاجه تانية قاعد يقطع الاحاديث لما غلب الناس ورا في الشرح. عايز تحفظ صحيح البخاري انت تدوب عشان تحفظ صحيح البخاري هجيب الحديث متقطع ده فين. مسلم يسوقه لك كله مره واحده والبخاري يقطعه لك في 50 باب. صعب طبعا. وربما تعاطاه في بعض الاحاديث والله اعلم هو نادر فرع اخر. وتجوز الزياده في نسب الراوي. حبذا لو رقمتم تلك الفروع كل باب تمسكوا ترقم الفروع بتاعته 1 2 3 أو تتوم مسألة 1 مسألة 2 مسألة 3. وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بيّن أن الزيادة من عنده وهذا محبي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. وكان الحافظ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يفعل هذا كثيرا. كان أبو داود يرفع على هذا يقول مثلا حدثنا أحمد يعني ابن حنبل قال حدثنا فلان يعني فلان يوم بين قوسين يعني فلان. دي من زيادات يعني يقصد ان دي من زيادته هو بيبين لك من ده يفعله كثيرا. واحيانا يفعله مسلم ايضا. جرت عاده المحدثين اذا قرأوا يقولون اخبرك فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان ومنهم من يحذف لفظه قال هي مفترض كده اصلا صح. قال ليه قال الثانية فما بيحذف قال حدثنا قال وخلاص أو يحذفها خالص حدثنا فلان وهكذا. وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز وبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فله إعادة. وعندنا وغير ذلك عندك ونح ماشي. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إلى وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. لا أحيانا الموضوع بيطول قوي، ما يذكر كل شوية الإسناد كل شوية الإسناد، ما خلاص بقى. وعنه أو به إلى رسول الله وبه إلى رسول الله، سلسلة هو أصلا نسخة يعني مثلا كراسة، مثلا قول مثلا 50 حديث 100 حديث، ها زي ملزمة كده، ملزمة نسخة كاملة، هي مثلا بهز بن حكيم عن أبي عن جدة، أو عمرو شعيب عن أبي عن جدة، والعلي بن عبد الرحمن إلى غيره، النسخ التي ذكرها ها هنا ماشي. فجاي لك 50 حديث كلهم بنفس النسخة، فهتفضل تسوق بالأسانيد كل شوية وتعيد تسوق بالأسانيد، وقال حدثنا، تقول وبه عن رسول الله كذا، وبه يا رسول الله كذا، وبه أو بنحوه كذا كذا كذا، تذكر المتون كلها، والمتون كلها تحت سلسلة واحدة من الأسانيد. فهمتوها؟ تمام. يلا كم بقي؟ ماشي. قلت الأمر في هذا طريق سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، حدثنا به فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان به، ذكر المتن ثم ذكر الإسناد. أنت سمعت الآن من الشيخ المتن أولا ثم الإسناد، إذا سقت أنت الحديث هل يلزمك أن تسوقه على نفس النحو ولا ممكن تقدم الإسناد؟ الأمر سهل، الأمر إيه؟ سهل، لو ذكرت الإسناد ثم المتن ما فيش مشكلة. فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز رواية لفظ وهو ضابط محرر ماشي، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في طوله مثله ولا يجوز في نحوه. معلش أقول المسألة الثانية. قال إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر. تمام. ضابط محرر. يبقى ساق الحديث بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قال وحدثنا فلان عن فلان عن فلان مثله أو مثله أو بنحوه، مسلم يفعل هذا كثيرا وأبو داود والمحدثين. فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ الحديث الأول والثاني قال مثله أو نحوه، يجوز بقى أن أنا أسيب الإسناد الأول وأخذ المتن الأول أحطه على الإسناد الثاني وأقول نحوه أو مثله؟ قال شعبة قال شعبة لا، قال الثوري نعم. الاثنين كانوا مع بعض. وشعبة قال عن الثوري أنه أمير المؤمنين، والثوري قال عن شعبة أنه أمير المؤمنين. حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في طوله مثله ويجوز في ولا يجوز في نحوه، لأن مثله يعني عايز لك نفسه، لكن نحوه قريب منه، لا يبقى أفضل تروي بالإسناد بتاعه. قال الخطيب إذا قيل الرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. يعني التفريق لأن يا أخوانا لو أنك طالعت مثلا كتاب كجامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هتلاقي الإمام الترمذي مثلا بيسوق حديث يقول وبمعناه أو بنحوه قال فلان وقال فلان وقال فلان مثلا عن صحابة من الصحابة، ونحوه ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن وعن وعن. تجد أنت لو راجعت بالأسانيد من سماهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ربما تجد اختلافات يعني اختلافات واضحة، تجد اختلافات واضحة في المتن، مش بالضبط هو بالضبط، تمام؟ فينتبه لمثل هذا. طبعا ده كل ده كان زمان أيام الأسانيد، ما عادش عندنا احنا الكلام. بما أن الرواية تجوز بالمعنى فلا فرق بين النحو والمثل. ما عايز يقول كده، ده الوجه ده، ان لو جزء احنا قلنا تجوز الرواية بالمعنى خلاص. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو ظهوره أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي الفقيه الأصول. وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر إسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. ممكن أنت ما أنتش عارف الحديث بطوله، يذكر جزء قال الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، الحديث بطوله، والحديث ممكن يكون حديث من الطوال، حديث صف 3 4 5 صفحات، ها، ممكن أكثر من ذلك، حديث السور مثلا على قول بصحته عند بعض العلم حديث السور يجي 10 صفحات ولا حاجة، حديث براء بن عازب في إذا دخل القبر مش عارف روح المؤمن أيتها النفس الطيبة ارجع ربك، الحديث ده حديث طويل وهكذا، حديث طوال يعني، تمام؟ فممكن يقول الحديث بطوله. فهو قالك لو كان القارئ والسامع خلاص هما الاثنين يعرفون الحديث جيدا فأرجو أنه لا بأس، لكن البيان أولى، لأنه ممكن ما كنتش عارف الحديث، الحديث بطوله، طب هو إيه الحديث؟ ماشي، والبيان أولى. مختلف فيه أظن، فيه ليه شواهد في بعض أجزائه، لكن هو كحديث بطولة بعض العلماء حسنه بعض العلماء ضعفه. أنا أذكر أن الشيخ مصطفى حسنه أظن، مش متذكر والله ضعفه. ها يا عشان نقف، وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة الطويلة. تمام. قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال، قلت أنا ما فيش عندي دي، وينبغي أن يفصل فيقال، أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ من ذلك، يعني الشيخ الوقت في مجلس السماع قال الحديث بحث طويل، قال الحديث بطوله، أنت الوقت طالب قاعد هتسوق الحديث بطوله على أنك قد سمعت الحديث من الشيخ كاملا، ولا الجزء ده أنت سمعته والباقي؟ فأنا عشان كنا بقول لك هنا ابن صلاح قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. هو بقيت الحديث هو ما سمعوش، يبقى هيروي إزاي عن الشيخ؟ بطريق الإجازة الأكيدة القوية، إن الشيخ يجيز أيضا، يبقى هنا سماع وإجازة اجتمعوا الاثنين. ها، قال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في تفصيله، الحافظ ابن كثير ذكر في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية إحالة على ما سمعه منه قبل ذلك، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم. تمام. مسألة فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني باختلاف معنيهما، ونقل عبد الله بن أحمد أن أبوه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي، قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخيص في ذلك، قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو صالح الوهاب بن عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. فرع الرواية في حال المذاكرة، هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع في من التحديث بها لما يقع فيها. الرواية في حال المذاكرة يعني أنت الوقت في فرق بأنك تجلس في مجلس السماع فتستمع إلى شيخك وهو يحدث على حسب نوع التحديث بقى العرض أو القراءة أو غيرها على الأوجه اللي مضت معنا، وفي فرق بأن أنت قاعد أنت وقرينك، أنت وقرينك بتذكرهم كم تحفظ في هذا الباب، أحفظ 50 حديث يلا بسم الله حدثنا فلان عن فلان، وساعات يحذف الأسانيد ويقول المتون بس، وأحيانا يختصوا في الأسانيد فيقول حديث الزهري أحفظ في هذا الباب للزهري عن الزهري 50 حديثا كذا وكذا عن الزهري قال كذا، قصروه على الزهري وممكن بينه وبين الزهري كذا حاجة، فهم؟ ففي تساهل شوية في الايه في المذاكرة. طب أنت الآن هل يجوز لك أن تروي الحديث الذي سمعته حال المذاكرة؟ هي ذي المسألة فقال فيها خلاف. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك بسرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوال. تمام. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة مذاكرة عشان فيها تساهل زي ما قلت لكم فيها تجاوز، لأن الغاية في حال المذاكرة إن هو يذكر أكبر كم عنده من المرويات وأنت تذكر اللي عندك، ده الغاية من المذاكرة. وربما أسمع منك أحاديث في المذاكرة تمام فأذهب إلى الشيخ لأسمعها، ودي من الفوائد ليست عندي، فراح أسمعها بإسنادها منين؟ من شيخك اللي أنت سمعت منه. طب لو أنا سمعت منك أنت في المذاكرة، ولذلك اعتبروا هذا تدليسا، أنت مثلا إحنا بنحضر لشيخ واحد وبعدين أنت فاتك بعض المجالس فسمعته أنا بعض الأحاديث، فأنت إحنا في حال المذاكرة ذكرتها لي وليست عندي، هل يجوز لي أن أرويها عن الشيخ مباشرة؟ ده تدليس، ده إيه؟ لا شك أن هذا تدليس. ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. سبحان الله. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. الله أعلم. نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.